بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم الشهري القطوف الدانية. حديثنا في هذه الحلقة بإذن الله تعالى سيكون عن سمة من سمات الخلق الكريم، وصفة من صفات النفوس الأبية، صفة اتصف بها الباري عز وجل ومدح بها خليله إبراهيم وسائر أنبيائه عليهم السلام، كما مدح بها الصالحين من عباده إذا انتشرت بين الناس ملأت حياتهم صفاء ونقاء وظللتهم بروح المودة والإخاء والمحبة والألفة. الوفاء كلمة نعد أحرفها وتمتد معانيها لتشمل كل العلاقات والمعاملات مهما تنوعت مشاربها أو اختلفت مآربها، كلمة لها دلالتها العميقة على كرم نفوس أصحابها ونبل مشاعرهم. فما المراد بالوفاء ولمن يكون؟ وما أساليبه وطرقه؟ وهل يمكن أن يكتسب كغيره من الصفات الحميدة؟ تساؤلات كثيرة أطرحها بين يدي ضيفنا الكريم في هذه الحلقة الكريمة التي أسعد فيها باستضافة فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. باسمكم جميعا أرحب بشيخنا، فحياكم الله الشيخ صالح. حياكم الله وحيا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات. الترحيم موصول لكم أيها الأحبة أينما كنتم وكيفما تابعتمونا. نسعد كثيرا بتواصلكم مع هذا البرنامج الذي يأتيكم في الأربعاء الثالث من كل شهر. تواصلكم سيكون بإذن الله تعالى من خلال المنتدى الخاص بالبرنامج أو من خلال أرقام الهواتف التي تعرض على الشاشة في أثناء الحلقة تباعا بين الفينة والأخرى. فمرحبا بكم وإلى لقاء جديد بعنوان الوفاء. شيخ صالح، بعد أن أكرر ترحيبي بكم، لعلي كما قررت مع فضيلتكم وأقرر مع المشاهد الكريم أن هذه الحلقة سيكون لها طابع خاص بإذن الله عز وجل، نظرا لأن الوفاة كما تعلمون حفظكم الله قريب إلى النفس البشرية. كل النفوس الأبية والنفوس التي يعني تنطوي على شيء من الشيم تحرص دائما أن تحقق هذه الصفة. إذا أذنتم لي أن ننتحي بهذه الحلقة منحى معينا تغلب فيه الرؤية الأدبية والرؤية الشعرية، ولا نغفل ما سيرد بإذن الله عز وجل من مقاطع من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم أو من سيرة صحابته أو يعني السلف في التاريخ الإسلامي. بداية شيخ صالح، إجمالا ماذا نقصد بالوفاء؟ وتمهيد لهذه الحلقة نتكلم عن خلق الوفاء. طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، نسأل الله التوفيق والإعانة. ثم نقول ابتداء كما قررتم في أول اللقاء، قضية المنحة اليوم سيأخذ منحا غير الذي كنا قد نحوناه فيما سلف. قد تكون تلك المواضيع السابقة مصبوغة بالشرع أكثر، لكن الوفاء قضية إنسانية، فأحيانا لا تكون محكومة بالشرع، بمعنى لا نقصد غير محكومة بالشرع أن الإنسان يفعل ما يشاء، لكن نقصد أنه لا ينظر إلى دين الآخر فيها، بمعنى أنها تقع ما بين المؤمن والكافر، تقع ما بين البر والفاجر، تقع حتى ما بين الإنسان والحيوان. هذه يعني يحسن التنبيه له في أول الأمر. أما ما ذكرتموه من الطلب بقضية التعريف الوفاء، فالوفاء خلق متشعب، بمعنى له علاقة بأكثر الصفات الحميدة في الإنسان، فيغلب أحيانا على قضية تعامل الإنسان مع والديه، تعامل الإنسان في البيع وشرائه، تعامل الإنسان مع أصدقائه وقرناء عمله، تعامل الإنسان مع كل من حوله، حتى مع الجبال الصماء والديار البكماء تتعلق قضية الوفاء. فالوفاء إجمالا لا يمكن حصر أوديته، لكنه كما قلتم في المقدمة كلمة معدودة الحروف لكنها متشعبة المعاني تشعبا كبيرا. لذلك في هذا اللقاء سنحاول أن نؤصل، ثم نحاول أن نذكر مجالات، ثم نحاول أن نذكر غير ذلك فيما يغلب على الظن أننا نخدم به من يسمعنا ويشاهدنا، لكنه غني بالأدب أكثر من غني بالنصوص الدينية. جميل. كما يقال الشيخ صالح، بضدها تتميز الأشياء. يعني لازلنا في بيان حقيقة الوفاء وبيان هذه الصفة الحميدة. دعنا قليلا أيضا نعرج على ضد هذه الصفة لكي تتضح بإذن الله عز وجل. ضد هذه الصفة الغدر. الله جل وعلا جعل الأنفس هذه مختلفة الطبائع، مختلفة المشارب، كما أن القبضة التي قبضها الملك الذي رفع القبضة إلى السماء قبضها من الأرض كلها، سهلها وحزنها، طيبها وخبيثها، كذلك جاء الناس مختلف المشارب، مختلف الطبائع، لما قرره الله جل وعلا قدرا وسبق في علمه أن يكون الناس كذلك. ضد الوفاء ضده الغدر. فهناك نفوس شريفة عفيفة أبية تحب العطاء تقابله بما هو أحسن، وهناك نفوس طبع عليها الغدر. ولهذا من طبي على الغدر من كانت سيرته أصلا خبيثة من كان على تلك الطوية يصعب تغييره. ومما استطرف في هذا الجانب ما تحكيه العرب على ألسنة بعضها أن رجلا وجد ذئبا جرو ذئب صغير جدا لم يبقى ليس له إلا يوم أو يومان فأخذه وألحقه بشياهه بمعزه بأنعامه طيب. ثم إن هذا الذئب رضع من شاة وهو له يوم أو يومان فهو الذئب الصغير الجرو لم يبصر ذئابا أخر فنشأ وكبر ما بين تلك الضأن وتلك الأنعام وهذا الرجل يتعاهده بالطعام كما يتعاهد شياهه. الشياه أليفة لصاحبها لطبعها لا لأن صاحبها قائم بها فلما كبر هذا الذئب بقر الشاه وأخذ يفني في الغنم فقال ذلك الرجل يصور هذه الحالة آخر أبياته التي قالها قال فمن أنبأك أن أباك ذيب. هذا التساؤل كان ينبغي أن لا يطرح اللهم إلا إن كان من باب البلاغة الشعرية والمقصود أن الذئب في أصله طبعه الغدر طبعه هذه الأمور فلا يستغرب منه. فعلى هذا يقال إن من كانت هذه سريرته لا يثمر معه معروف ولا يكون متحليا بالوفاء. ونحن نجيب هنا على قضية ما الضد للوفاء. والعرب تقول تزعم أن الإنسان حتى في الصحبة يفر قدر الإمكان عمن عرف أن في سجيته الغدر واللؤم ولا يثمر معه المعروف وكلنا يسمع بالصدر البيت الشهير وعند جهينة الخبر اليقين. فهذا يقولون إن رجلا يقال له الأخنس من جهينة خرج ووجد رجلا يقال له الحصين كلاهما فر من قبيلته وكان يعرف في الأدب العربي قديما وفي العرب في جاهليتها ما يسمى بفئة الصعاريك. هذه الفئة تخرج للفتك تخرج لانتصار لنفسها لجمع المال بأي طريقة كانت فتلاقيا وكلاهما فاتك وكلاهما غادر اجتمع فأخذ كل منهما يعني يخاف من أخيه يعني يتوجس خيفة من أخيه ثم اتفقا على أن يكون فتكهما سويا. فمر على رجل من لخم كان لتوه عائدا من أحد الملوك يملك غنيمة فهذا الرجل لما سلم عليه رحب بهما وأكرمهما لكن الغدر سجية فيهما فلما أكرمهما ذهب الأخنس هذا لبعض شأنه فلما عاد وجد صاحبه الحصين قد قتل اللخمية وأخذ ماله فتعجب قال رجل أكرمنا وكأن الأخنس هذا فيه شيء من الوفاء رجل أكرمنا وأطعمنا وسقانا وتصنع به هذا قال اسكت فإنما لهذا ومثلي خرجنا لكن اجلس وتغدى. فأخذ يتناولان الطعام سويا وكل منهما يحذر صاحبه لأن السريرة والطينة طبعت على الغدر صحيح. فبينما هما يأكلان أراد هذا الحصين أن يغدر بصاحبه لكن الأخنس كأنه فطن لها فقال له في جملة حديثه ما يريد أن ينهيه قال الحصين للأخنس هل أنت زاجر؟ وكلمة زاجر العرب كانت إذا رأت مثلا ذا ذنب مقطوع أو طائر ذا يمنى أو ذا يسرى يتفاءلون أو يتشاءمون به. فقال الأخنس وما ذاك؟ قال في هذا العقاب الكاسر. قال وأين هو؟ فرفع ذلك المسكين الحصين رقبته يريد أن يشير إلى علو العقاب الغراب الصقر فأراد أن يشير إليه فلما أراد أن يشير إليه وارتفع نحره أصبح جاهزا للطعن والأخنس فاتك فأخرج خنجره وضعه في نحر صاحبه فمات. فأخذ الغنائم كلها ما غنمه من قبل وما غنمه من اللخمي وقدم بهما على ديار جهينة وهو في الطريق مر على بطنين من قيس يقال لهما مراح وأنمار قبيلتان. فلما مر عليهما قبل امرأة تسأل عن الحصين قال لها ومن أنت منه؟ ما قرابتك؟ ما نسبك؟ قالت أنا أخته أنا صخرة على اسمها أخته. قال أنا قتلته لكن احتقرت قالت ما مثلك يقتل مثله فتركها ومضى إلى دياره ثم وزع الغنائم على قومه ثم وقف يقول كصخرة إذ تسائل في مراح وأنمار وعلمهما ظنون تسائل عن حصين كل ركب وعند جهينة الخبر اليقين. والمقصود من هذا أن الغدر لا يكون في طبع الأوفياء وقد قرر أبو تمام رحمه الله هذا إذ قال إذا جريت في خلق دنيئا فأنت ومن تجاريه سواء رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء. فجعل الغدر ضدا للوفاء وجعل الوفاء ضدا للغدر والأنفس طبعا منها ما يثمر ومنها ما لا يثمر، لكن جلاء ذلك كله سيأتي إن شاء الله في ثنايا الموضوع. جميل الشيخ صالح، يعني لعل في هذا مزيد بيان للوفاء، وكما تعلمون أن مجالات الوفاء كثيرة جدا. قبل أن ندخل في هذه المجالات يا شيخ، وقبل أن يعني هنا تساؤل طرحه الإخوة على الموقع وتساؤل ضمنته محاوري، يا شيخ صفة الوفاء هل هي صفة جبلية يطبع عليها النفس البشرية أم أنها صفة مكتسبة؟ إذا كانت صفة مكتسبة يا شيخ فما هي الأسباب التي ممكن التي ممكن أن تؤدي إلى اكتساب هذه الصفة؟ نعم، هي صفة جبلية مكتسبة. جميل، تجتمع فيها الأمران، جبلية مكتسبة، تكون أصل نبتة، هذه النبتة لها أسباب، نبتة ربانية، نبتة من العرق، من الأسرة التي ينتمي إليها الرجل، من الديار التي ينشأ فيها، من التربية، نبتة ثم تكتسب من خلال التربية، من خلال الأيام، من خلال التجارب، من خلال التعلم، مثلها مثل غيرها، يعني جبلية مكتسبة في آن واحد. أما الأسباب قد نسميها أسباب أو فلنقل مدركات، أو نقل بتعبير أوضح للإنسان، ثمة أشياء حوله لابد أن يحتاط لها، يعني يعرفها، إذا عرفها يصل بذلك إلى الغايات، حتى يكون هناك خلق وفاء فينا. ينبغي أن يعلم أولا، وهذا أعظم المدركات، أن الله جل وعلا يحب معالي الأمور. جميل. فالله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلما قدم صلى الله عليه وسلم كان للعربي خلق، كان العربي خلق كريم، وكان لها خلق لئيم. الخلق الكريم لم يزحه النبي عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى التعبير النبوي، أتمم، أزيد فيه. نعم. ولا ينقضه، يعني كان موجود، كان موجود من قبل. نعم. اعتراف شرعي أنه صحيح. كان موجودا. والله جل وعلا يقول في سورة النور ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة، فعبارة أولو الفضل تبين أن هناك قوم ذوي مزايا، وقوم ذوي عطايا، وقوم ذوي خلق نبيل وشرف وموء الكريم، يميزون عن غيرهم. هذه الأخبار النصوص الشرعية تبين لنا بجلاء أن الله تبارك وتعالى يحب معالي الأمور. ما الوفاء؟ أحد أعظم معالي الأمور. فإذا استدرك الإنسان هذا أصبح في طريقه لبناء نفسه لابد أن ينطلق من أصل شرعي، فالأفعال أو الصفات أو الخصائص أو النعوت التي يحبها الله جل وعلا ينبغي للمرء أن يتحلى بها. فإذا كان الإنسان رفيعا شريفا يحب تلك الأمور، وإذا احتاج بالطبع إلى تضحيات يهون عليه الأمر أن الله جل وعلا يحبها، والرب يقول ليس البر أن تولوا وجوهكم، وقال في سورة أخرى أن قضية الإنفاق مما نحب هو البر، والعلماء يقولون من صبر على ما يكره وأنفق مما يحب نال البر، ولا ريب أن الوفاء من أعظم خصائص البر. هذه الأولى. الثانية، الإنسان، وهذا يمر معنا كثيرا في دروسنا وفي حلقات هذا البرنامج، ينبغي أن يعلم أن الأيام دول. قد يقول ما علاقة الوفاء بالأيام دول؟ أن الإنسان أحيانا قد يكون وفيا لمن تغير عليه الأمر. فقل للشامتين بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا، فلو خلد الكرام إذن خلدنا، ولو بقي الملوك إذن بقينا. فالمقصود أن الإنسان يعلم أن الأيام دول، يعني فلنكن قريبين. الإمام عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله نزح إلى الكويت صحيح بعد أن سلب الملك. الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى عليه مؤسس هذه البلاد انطلق من الكويت، فالكويت يعني أميرها آنذاك أوى الأسرة. فانطلق منها الملك عبد العزيز، فتح الله على يديه المدائن، وحد الله على يديه البلاد، جمع الله على يديه الشمل، أقام هذه البلاد المباركة المشهودة. ثم دالت الأيام، تعرض الكويت لما تعرضت له مما لا يمكن أن يعني يغفل عنه أحد، الغزو العراقي. ثم قدر أن يقوم الملك فهد رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة برد الجميل لأهل الكويت، فتؤوى الأسرة الحاكمة من الكويت في ديارنا، ويدخل أهلها شرفاء أحرار إلى ديارنا، ثم عادوا لله الحمد والمنة، ومن الله عليهم بما من عليهم. والمقصود من هذا الأيام دول. ومن عرف أن الأيام دول يحاول أن يصطنع المعروف، ثم إنه يبعد تماما يا أخي عن الشماتة. لماذا؟ لأن سنة الله في خلقه الدنيا عموما ككرسي الحلاق، صح التعبير كان تعبيرا شعبيا، لكن جرت سنة الله في الأمثال، أن الأمثال لابد أن تكون شيئا محسوسا، لا تكون موغلة في الأمر. الله يقول يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله ماذا لم يخلقوا ذبابا. فالذباب شيء وضيع لكن كل الناس تعرفه، فعندما نقول كرسي الحلاق حتى الأمر يكون معروف. فالدنيا كرسي الحلاق، هذا يصعد وهذا يهبط، وترى هذا أحيانا في سوق الأسهم في أيام في الدول في ناس أمسوا ولم يصبحوا ناس أصبحوا غدوا في الإمساء. فالمقصود البرامكة وما كان لهم من علو كعب وشأن في دولة بني العباس، لكن ينبغي أن يعلم أن الأيام دول مع الأولى وهي إن الله يحب معالي الأمور. شيخ صالح، عند هذه الفقرة وهي أن الأيام دول، يعني لا شك أن الإنسان عندما يقدم في حال السراء في حال الرخاء عندما يقدم الوفاء والمعروف لغيره بإذن الله عز وجل سيجد نتيجته عندما تنقلب الأيام، هذا هو العرف بين الله والناس. لكن بداية يا شيخ، هل أستحضر مثل هذه النية أو نقول لا يفعل؟ لكنه لا يلزم. طبعا هو بعض الأمور ترى يجوز الخلط فيها في النوايا، طيب يعني ما تكون حرام الجمع، يجوز الجمع طيب. خلط جمع يعني ما يمنع. الله يقول ما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، هذا ليس بحرام، لأن هذا الربا هنا ليس الربا المحرم، وإنما هو العطايا التي يعطيها الإنسان رجاء ردها، وكان هذا معروف طيب. لكن نزع عنه الأنبياء، قال الله ولا تمنن تستكثر، معنى لا تعطي تريد ما يصنعه الناس، لكنه جاء إنسان وأعطى إنسانا أغنى منه هدية رجاء أن يهدي إليه أعلى، هذا ليس مأجورا لكنه ليس حراما ليس مذموما. ولكن الإنسان يزرع الجميل ومن حقه أن يسترق الأحرار كما سيأتي. نقول الأمر الثالث يا أخي أن الحياة مراحل. طب ما علاقة حياة مراحل بالوفاء؟ لا يوجد أحد عالم شهير عرفه الناس بين عشية وضحاها، ولا يوجد ملك مشهود له بالقوة السياسية والعقلية وصل إلى الملك بعشية وضحاها، ولا يوجد غني أغناه الله بين عشية وضحاها. لكن القضية قضية أن الإنسان يمر بحياته بمراحل، خلال مراحل حياتنا يكون هناك أناس صفوة صحيح، إذا خذلنا الغير يكون لهم دعم، أم تعكف على ولدها تربيه تتعاهده ترفض أن تتزوج من أجله، الإخوة يساعدون أخاهم يظنون به قدرة على العلم، أصحاب يعينون صديقهم على نوائب الدار حتى يصل، طلاب يعينون شيخهم حتى يبلغ، هكذا في سائر الحياة. الحياة مراحل، خلال هذه المراحل يأتي إذا وصل الإنسان إلى الغاية يجب عليه حينها كما سيأتي في المجالات أن يبر من كان قد سبقت له النعمة واليد كما سيأتي تحريك في هذه المراحل، فاستصحاب هذا الإنسان يعني يكون عاقل ويسير في الحياة، مو وقتها يفعل الأمر فجأة، لكن الإنسان يغدو تدريجيا في حياته يعرف ما له ما عليه حتى يصل. فالعلم بأن الحياة مراحل يوطن النفس على قضية الوفاء جميل جميل. كذلك ويتبع له أنه ينبغي أن يعلم أن الإحسان مما يسترق به رقاب الأحرار. المتنبي يقول ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. وقد جاء في السيرة العطرة والأيام النظرة لنبينا صلى الله عليه وسلم أنه لما كان صلح الحديبية كانت قريش تبعث الرجال ليتناوبون في قضية المباحثات مع النبي عليه الصلاة والسلام، أحد الرجال الذين قدموا كان بذيء اللسان من قريش، فلما وقف عند النبي عليه الصلاة والسلام كأنه أراد أن يقترب أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام بيده، فجاء المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وكان واقفا بالسيف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبسيفه نحى الرجل، فلما نحى الرجل سأل هذا الرجل هو بذيء اللسان قال من أنت؟ يقول المغيرة، قال له أنا المغيرة، قال لولا أن يدا لك عندي لأجبتك. فعبر باليد عن النعمة، ومن باب الفوائد لمن يسمعنا، العرب تعبر باللسان عن الثناء، ومنه قول الله جل وعلا واجعل لي لسان صدق في الآخر، وتعبر بالقدم عن السعي، وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، أي سعي وعمل صالح، وتكني باليد عن النعمة، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. فالمقصود كما قال الأول أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. الإنسان لا يسترق قلوب الأحرار بأعظم من اليد، لأن الحر يحفظ اليد، فحتى لو تبدلت الأيام تغيرت السنون أظهره الله أو غيره يستحي. ومن هذا جاء وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لمطعم بن عدي، ولهذا أنا قلت في الأول أن غير محكومة بالدين، ولا أقصد أن غير محكومة بالشرع، وفي تعبير عن الشرع يختلف فيها فرق. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة في جوار المطعم بن عدي بعد عودته من الطائف بعد أن رده أهلها وهو كافر، ومات المطعم قبل دون أن يسلم، مات على الكفر، أسلم ولده. في غزوة بدر أظهر الله نبيه، فنظر عليه الصلاة والسلام للأسرى والقتلى، فقال عليه الصلاة والسلام وهو المشرع للأمة والقدوة، قال لو أن المطعم بن عدي كان حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. تركتهم لماذا المطعم دون سائر قريش؟ لا بقرابة، وإنما ليد كانت للمطعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت وفاء له. فهذا يدل على ما حرمناه من قبل. والمقصود من هذا أن الإنسان إذا أحسن يستجلب رحمة الله، وفي نفس الوقت يسترق قلوب الأحرار. يقولون أن رجلا من الخوارج خرج على الحجاج بن يوسف على ظلم الحجاج، فلما خرج على الحجاج بن يوسف كأن الحجاج عرف فيه الشرف، أعتقه تركه، يعني كان بإمكانه أن يقتله تركه. فلما تركه ومضت الأيام ذهب الخارجي إلى قومه، قالوا هلما بنا نحارب هذا الخبيث مرة أخرى. قال هيهات، يعني لا يمكن أن يقع، أسر يدا نعتقها وملك رقبة مطلقها، أو العكس في اللفظ، لا يعني التغيير هنا لا يضر، لكن المقصود أن لما من عليه الحجاج بأن يخرج واعتقه، جعل هذا الرجل جعل من تلك المسألة مانعا له في حرب الحجاج مرة أخرى. ختاما نقول إن الأنفس الشريفة لا يمكن أن يحل فيها الغدر ولا الحد، والأنفس الأبية تعلم ما معنى أن يعني يتمثل أحد لها يد، تعرف معنى الإحسان، ولا يمكن أن يكون الوفاء إلا في أقوام شرفاء عظماء أجلاء، وإن كان أمر نسبي تفاوت الناس فيه درجات كسائر أمور الفضل، هذا يعلو وهذا ينزل وهذا يعطي وهذا يمنع، لكن المقصود أن هذه الخمس تقريبا أعظم المدركات التي يحتاجها المرء في الوصول إلى غاية الحاجة. جميل جدا شيخ صالح، قبل أن ننتقل من هذه المدركات إلى المجالات وهي كثيرة جدا، أستاذنكم في هذا الفاصل مع المشاهد الكريم. مشاهدي الكرام، الوفاء له مجالات كثيرة، من مجالاته وفاءكم أنتم مع هذا البرنامج من خلال تواصلكم وتفاعلكم مع برنامجكم عبر المنتدى الخاص بالبرنامج ضمن منتديات الصفوة. فريق العمل وفاء منهم وفاء لكم، عددنا هذا التقرير، فوفاء منكم أيضا تابعوا تقريرنا ثم نعود إليكم بإذن الله تعالى. انطلق هذا البرنامج في شهر شوال عام 1426 للهجرة، واهتمت به بعض المواقع الإلكترونية على الشبكة العنكبوتية العالمية الانترنت، ومن أهمها موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة، والذي خصص أحد منتدياته لهذا البرنامج المبارك. واستهلت المشاركات في هذا المنتدى ببيان طبيعة هذا البرنامج، وأنه إطلالة تاريخية وتأملات شرعية ورؤى أدبية وفكرية حول جملة من القضايا المتنوعة، وعرضها بطابع محسوس أكثر من كونه معنويا. والبرنامج مقتبس عنوانه من الآية الكريمة قطوفها دانية، والمشترك المعنوي بين اللفظين أن البرنامج محاولة لتقريب جملة من المعاني للمشاهد الكريم من خلال طرح موضوعي وتأملات موسوعية ومناقشات حية ينجم عنها تقريب المعنى وإرشاد المستهدي والوصول إلى الحقيقة بإذن الله تعالى. وهذا البرنامج برنامج شهري يأتيكم على الهواء مباشرة في الأربعاء الثالث من كل شهر، ثم تعددت المشاركات من أعضاء المنتدى وتنوعت الجهود ما بين كتابة مؤصلة وقراءة مثمرة وتساؤلات شائكة، وسمت همة أسرة الرميصاء وأمل الأمة لتفريغ حلقات البرنامج كاملة أو تلخيص فوائدها، بل خصصت صفحة على هذا المنتدى لجمع القطوف الرائعة واللطائف النافعة من كلام ضيفنا الكريم. وبمجرد الإعلان عن موضوع هذه الحلقة بدأ التفاعل والاستبشار بها، فكانت البداية من الأخ أحمد صبر، والذي يقول إن الوفاء كلمة قليلة الحروف واسعة المعاني، يكفيها شرفا أن الجميع يتمنى ويتشرف بالانتساب إليها ويكره الانتساب إلى ضدها. بينما ترى الأخت سارجة الأمل أن الوفاء لا يمكن حصره في مجال واحد، بل هو متفرع ويتعدى الأشياء الحسية، فلا يمكن القول إن الوفاء يخص الأشخاص، بل هناك الوفاء للكتاب والوفاء للصداقة والوفاء للوفاء. وتقول الأخت باركة الخير: الحديث عن الوفاء جميل بل ورائع، كيف لا وهي خصلة أحبها الله سبحانه وأمر عباده بها، فقال سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وشاركت نور الإيمان بقولها: الوفاء باختصار 5 حروف: تشتكي الهجر، تشتكي قلة الفرص في زحام الأيام، فلم يعد لتلك الصفة أي مكان بين الناس إلا ما ندر. اختارت راجية الجنة مقالة ورد فيها: لم يبكي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، شيخ المسلمين وصاحب نبيهم صلى الله عليه وسلم، في الغار والدار، بكى عندما صعد منبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فأراد أن يتكلم فتذكر حبيبه عليه الصلاة والسلام فغص وبكى ولم يستطع الكلام، فقال: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ثم نزل. ثم توالت المشاركات من موفق محمد علي وماجد محمد ومحبة المدينة النبوية وهيلة بنت عبد العزيز وعبد الله الثبيتي ونسمات العليل وراجية الفردوس ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنبولة الخير وأريج الصباح وزنبقة والتوجيه من المدينة وأسرة الرميصاء وخادمة الإسلام وسيد الخاطر ونهال وعاشقة الجنان. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام، الشكر موصول لجميع الإخوة والأخوات الذين دخلوا معنا في هذا التقرير، كما شاهدتم بعض الأسماء لم ترد. أشكر أيضا صيد الخاطر كان ورد خطأ في الاسم، أمل الأمة، تاج الوقار، فتاة الأنصار. أشكر أيضا الإخوة الذين دخلوا معنا بعد تسجيل هذا التقرير، وهم عبد الرحمن سالم والأسيف وسعود وبنت الأكاديمية وموسى الجهني. الشكر لكم موصول على تفاعلكم مع هذا المنتدى وعلى هذه الحلقة خصوصا. الشيخ صالح، قبل أن استهل محاولي مرة أخرى، إذا لكم من تعليق حول هذا التقرير. طبعا أنتم شكرتموهم عملا فأبطلتم شكرنا قولا، يعني لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. يعني تقرير جيد وشكر الله لك ولكم العناية الدائمة بالبرنامج ولمخرج البرنامج وللقائمين عليه. أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. أحسن الله عليكم شيخنا. بعد التصل الذي أصلتم وحفظكم الله قبل التقرير، دعنا إذا أذنتم لي شيخنا ندخل في مجالات الوفاء. بداية نعدد هذه المجالات ثم نجعل كل مجال على شكل. طبعا هي واسعة لكن فلنحصرها في الوفاء في التعامل. جميل. والوفاء للوطن والحنين للديار والوفاء لذوي الحقوق وهم يشمل الوالدين والزوجة وغيرهما، والوفاء لذوي الأيدي أي الوفاء لأهل النعم. هذه الأربع أظنها شاملة لهذا، قد تدخل فيها طبعا أشياء كثيرة لكن التفصيل سيجلي ما يريده المشاهد والمشاهد. جميل جدا. بداية الدكتور دعنا أو الشيخ دعنا نقف مع الوفاء في التعامل. نعم، بدأنا به لأنه هو الأصل في الوفاء. نعم. في حسب القرآن قال الله تعالى: وَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ. لذلك بدأنا به. الإنسان يعيش وسط مجتمع، صحيح، سواء في مجتمع كافر أو مسلم، سواء في مجتمع مدني أو قروي، هذه الخلطة بين الناس تجعل الحاجة لأن يتأصل فيهم الوفاء بالتعامل. والوفاء بالتعامل يعني أحيانا يأخذ يعني طوابع خصائص متفرقة، يعني ما نستطيع أن نقول أن له تعريفا واحدا كما يصنع الفقهاء، لكن نقول مثلا وفاء في التعامل في من استودعك وديعة ثم جاء من هو أقدر منه وأقدر منك على أن يطلبها. صحيح. والعرب تضرب بهذا بمثل شهير في قضية السمول، يقولون إن إمرأة القيس، إمرأة القيس طبعا شاعر. نعم. العرب أنذا أبوه كان ملكا، العرب أنذا كانت تعنف الملوك منها أن يكون أبناؤها لهم باع في الشعر، لا يريدون الابن، يرون أن هذا يخل بالملك. نعم. في عرفهم القديم، فكان ينفي ابنه، فانتفى القيس عن أبيه، بعد عنه يعني شعريته. قتل حجر الذي هو والد امرئ القيس. لما قتل جاء الخبر لامرئ القيس فقال ضيعني صغيرا وحملني دمه كبيرا، اليوم خمر وغدا امر، لا سكر لا صحو اليوم ولا سكر غدا. واخذ يصنع ما يصنع لاسترداد ملك ابيه دل على قيصر. قيصر اي في انقره الان في تركيا، كانت تسمى انقره بكسر القاف. في التوجه اليها دل على السموأل الذي كان يملك قصرا في تيماء المعروفه، البلده المعروفه المباركه في بلادنا. لما دل عليها اخذ اسلحته واسلحته وادرعه وسائر امواله واستودعها السموأل. هذه قضيه التعامل الان. وذهب، مات امرئ القيس كما هو معلوم، مات في تركيا. جاء ملوك كندا يطالبون بالادرع والأسلحة التي وضعت عند السمو، ولكن السمو قال اشترط أن يستلمها ورثة امرئ القيس. فطلق القصر ولم يجدوا سبيلا إلى الوصول للسمو، لكنهم وجدوا ابن السمو خارج القصر. أخذوه وأبوه ينظر يهددونه، سنجري عليه الحرب سنقتله، رد لنا. هو في ذلك الوقت لم يكن هناك دين، ولهذا نقول إن الوفاء قضية إنسانية في المقام الأول. لكنه وافق على أن ينحر ابنه أمام عينيه فضلا على أن يسلم الأدرع والأسلحة لهم. فنحر فضربت به العرب المثل في الوفاء، أي السموأل بن عادي. هذه قضية تعامل. الله يقول وفوا بعهد الله إذا عهدتم، وقال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. النبي عليه الصلاة والسلام كان مضربا مثلي في وفائه عليه الصلاة والسلام، في بيعه، في شرائه، في تعامله مع من كان يقرضه مالا وقد احتاج عليه الصلاة والسلام واقترض ووفى وزاد. وكان إذا مثلا أخذ بعيرا أو جملا وفى بأكرم منه بأفضل منه، وهذا لا يسمى ربا إذا لم يكن شرطا في الأول، لا يدخل في الأثر المشهور كل قرض جرى نفعا فهو ربا. غاية الأمر أن التعامل بين الناس ضابط في قضايا الوفاء. الوفاء هنا بمعنى الكمال، لكنهم يقولون ما استوفى قط كريم، بمعنى ما استوفى قط كريم. الكريم لا يأخذ حقه كاملا، وهذا منه قلته وكررته مرارا، وهي قضية أن يعني ينبغي أن يفرق في الوفاء الذي تعطيه لغيرك والوفاء الذي تطلبه من غيرك. وهي يقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فهم في الشيء الذي لهم يستوفوا، في الشيء الذي عليهم يخسروا. هذا يندرج تحت مضمون الوفاء. ولذلك نحذر لا يعرف الوفاء تعريفا واحدا حتى لا يضبط المسائل كلها. أما الغاية من هذا أن التعامل يتجلى في خلق الوفاء. مستأجر مع صاحب عمارة، عامل عند أجير، معنى الوفاء بينهما في التعامل أن هذا يؤدي الذي عليه وهذا يؤدي الذي عليه. فصاحب العمل يعطي الأجرة كاملة، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وعلى الأجير أن يعمل مخلصا لصاحبه بإخلاص بإتقان. لا تسكن في بنايتي يعني يتجمل بها ثم سنة بعد سنة تضيعني في حقوقي، هذا ليس من الوفاء. هذا عنوانه العام الوفاء في التعامل. ولهذا نكرر، الله يقول يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. إلى أمس أنا كنت في أحد المجالس المباركة في الرياض، وسألني بعض الفضلاء بحكم الاطلاع في التفسير قضية لماذا قدم الله الأخ، فقلت إن السؤال أصلا هنا لا يرد بهذه الطريقة، إنما الطريقة أن يعلم أن القيامة حسنات وسيئات، ليست درهم ولا دينار. صحيح. وأن تتعامل مع أخيك وأمك وأبيك وصاحبتك وبنيك. جرت العادة أن الإنسان إذا أراد أن يظلم في هؤلاء يظلم من؟ يظلم الأخ قبل أن يظلم أمه وأبه، ثم يوفي مع أمه وأبيه أكثر من وفائه مع أخيه، ثم يوفي مع زوجته في الغالب وأبنائه لأنهم يشعر بالانتماء إليهم أكثر بعد الزواج. لماذا قدم الله الأخ هنا؟ ما قدم الله الأخ، الله لا يتكلم عن نصرة، يتكلم عن مطالبة. والمعنى إن الإنسان لا يفر عن البعيد لأنه ليس بينه وبينه تعامل. فتلقى إنسان مثلا، نحن هنا في الرياض مثلا، إخوة في مصر، في السودان، في الجزائر، أنا لا أفر منه يوم القيامة ولا يفر مني، لأن ليس بيننا علاقة. صحيح. يطالبني بحسنة وطالبه بحسنة، لكن أفر من أخي لأنني أحتك به، أفر من أمي وأبي لأنني أحتك بهما، أفر من زوجتي وأولادي في المقام الأخير لأن احتكاكي بهما وظلمي لهما وارد لكنه ليس كورود الأخ. هذا قضية الوفاء في التعامل. وأرجو الله أن تكون الصورة قد اتضحت جلية قبل الانتقال إلى غيرها. من صور الفائضة الشيخ، الوفاء للأهل، الوفاء للأوطان، الديار. كما قيل لأحد الحكماء كيف تعرف وفاء الرجل؟ قال بحنينه لأهله. قال الشيخ لا شك أنكم يعني ستتحدثون عن الوفاة للأوطان والديار، أتمنى منكم أيضا أن تعرجوا لما تعرضت له بلادنا وبعض البلدان العربية من الخيانة والغدر لهذه البلاد المباركة التي مدت يد العون بعد الله عز وجل. نعم، هو يحرر المسألة. الوطن قد يعني تنشأ أحيانا ثقافات غير شرعية. نعم، من الثقافات غير الصحيحة غير الشرعية أن الناس أحيانا قليل هذا جدا لكن يوجد أنهم يعني يعتقدون أن حب الوطن ليس من الإيمان، وإذا قلت له حب الوطن من الإيمان قال حديث ضعيف لم يصح، هو لفظا لم يصح صحيح. لكن معنى صحيح، قال الله جل وعلا من ديارنا وأبنائنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، فجاء قدم الله الديار على الأبناء، ثم قال الله جل وعلا ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، فجعل الخروج من الديار كقتل النفس. على هذا يقال إن ينبغي أن يؤصل أن حب الأوطان شيء مغروس في قلوب كل شريف، وحبب أوطان الديار إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. لكن السؤال عقد قطعا، متى يحن الإنسان لوطنه؟ متى يجب عليه الوفاء؟ يجب عليه الوفاء متى ما كان قادرا، لكن الحنين إلى الوطن يكون إذا ابتعد الإنسان عنه. صحيح، فالحنين شيء والوفاء شيء آخر. الوفاء أن يسعى الإنسان في إثراء بلده، في تعريف الناس ببلده، في ما إلى ذلك من أمور عدة، لكن الوفاء لا يكون إلا إذا حن إليها. يقولون إن الصمة القشيري، هذا أحد شعراء عصر بني أمية، أراد أن يتزوج ابنة عمه فوقع ما بين خذلان أبيه وطمع عمه وخذلان أبيه. هذا الخذلان اضطر الشاعر الصمة أن يخرج من أرض نجد لخذلان أبيه وطمع عمه. لما ذهب إلى ديار الشام حن إلى محبوبته ريا، وحن إلى تلك الديار، تذكر طفولته، تذكر المصطاف، تذكر المتربع، هذا الوفاء. فقال حننت إلى ريا وشعبا، حننت إلى ريا ونفسك باعدت مزارك من ريا وشعباكما معا، تلفت نحو الحي حتى وجدتني، تعبت من الإصغاء ليتا وأخدعا، بكت عيني اليمنى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم، أسبلت معا قفا والدعا نجدا ومن حل بالحمى، وقل لنجد عندنا أن يودع، فليست عشيات الحمى برواجع عليك ولكن خلي عينيك تدمع. هذا ما ذكر في حب الأوطان، ولنا فيه يعني باقي استفاضة، لكنك أعود إليكم بعد هذا التصميم. معنا أخونا حسين من الطيف. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله حسين، تفضل. مسيكم بالخير يا أخي. مسيك بالنور يا مرحبا. أشكر لمدير إدارة الحوار الأخ معمر، حياك الله، ولقطبان هذه السفينة وفارس ميدانها الشيخ صالح حفظه الله. وأنا أيها الأحبة حمدت الله سبحانه وتعالى، وكنت أدعي أن لا يتطرق الشيخ لهذا الموضوع، وهو موضوع حول رد الجميل والوفاء للأزواج. وأنا أعلم أن الشيخ في عناصر موضوع هذا الموضوع، ولكن أحببت أن أنطلق بهذا العنصر لعل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أستاذ حسين، أقول أيها الأحبة، أستاذ حسين ذا قلت لي هذا العنصر من بين عناصره، لكن جميل أنك تستهله. الله يجزاه خير. فأقول قصة الوفاء هي ما أعظم وفي هو نبينا عليه الصلاة والسلام. ولمن أيها الأحبة، اخترت هذا الموضوع لأني أرى جفاف وقحط كثير بين الأزواج، وهو الجميل لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. اسمع عن عائشة رضي الله عنها، قالت ما غرت على أحد من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، ما غرت على خديجة وما رأيتها، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فيقول عليه الصلاة والسلام اسمع إلى رد الوفاء، إنها كانت وكان لي منها ولد، وتقول رضي الله عنها ما غرت على نساء النبي عليه الصلاة والسلام إلا على خديجة، وإني لم أدركها، قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبح الشاة فيقول عليه الصلاة والسلام أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة، قالت رضي الله عنها أي عائشة فأغضبته يوما، فقلت خديجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد رزقت حبها. وتقول أيضا رضي الله عنها وأرضاها استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها، وصلى الله وسلم على رسولنا عليه الصلاة والسلام، فعرف استئذان خديجة وكان صوتها يشابه خديجة رضي الله عنها، فارتاع لذلك عليه الصلاة والسلام فقال إنها هالة، إنها هالة أخت خديجة. تقول عائشة فعرفت فغرت فقلت ما تذكر من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر أبدلك الله خيرا منها؟ قال عليه الصلاة والسلام اسمع إلى رد الوفاء الآن، ما أبدلني الله خيرا منها، آمنت بي إذ كبر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس. وعنها رضي الله عنها تقول أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقربت إليه لحما فجعل يناولها، قالت عائشة فقلت يا رسول الله لا تضمر يدك، فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن هذه كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان كيف لا يحبها، وهي من كانت تطمئنه وتحتفي به وتقلل عليه مصائب الدهر رضي الله عنها، بل قالت له يوم أتاه خائفا رضي الله يوم أتى خائف عليه الصلاة والسلام وهو يرتجف، قالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل وتحمل الكل وتكسب المعدوم. لماذا لا تسمع الأزواج ويسمعن بهذه القصة، قصة العهد والوفاء؟ أختم يا شيخ معمر يا شيخ صالح بقصة الوفاء لعمه رضي الله عنه وأختصر ولا أطيل فيها. حينما اشتد المرض بأبي طالب عاده الرسول صلى الله عليه وسلم ووجد عنده بعض المشركين فعرض عليه الشهادة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ترك أعباء الأمة، ترك يوم سمع أن النبي أن عمه في احتضار، فقال يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. نظر أبو طالب إلى أشياخ الشرك الذين قرناء السوء فإذا به يقول على ملة عبد المطلب، وحزن النبي أيما حزن، ثم قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك، فأنزل الله من سورة التوبة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولو قربى. أيها الأحبة أرجو ألا أكون قد أطلت عليكم، جزاك الله خير. عليكم أسأل الله أن ينور وجه شيخنا حفظه الله والمشاهدين جميعا، وأشكركم على حسن الإنصات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الشكر موصول لكم شيخ حسين على تواصلكم مع هذا البرنامج ومع غيره من برامج المجد، فجزاكم الله خيرا. أنتقل من هذه المداخلة إلى الأخ محمود من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، أهلا ومرحبا بك. مساء الخير أخي الكريم معمر، وحياك الله وحيا شيخنا الكريم الشيخ صالح، جزاك الله خيرا على هذه الحلقة المميزة. ونعتذر من الشيخ إن كنا أخرجنا مسار الحلقة عن مسارها الأدبي، وذلك لأننا نؤمن جميعا أنه ما من خلق كريم ولا سجية دعا الله سبحانه وتعالى إليها وأحبها إلا وقد تربع مولانا وإمامنا صلوات الله وسلامه عليه على عرش الكمال في التمثل والتحلي بمثل هذه الأخلاق العالية. وأتمنى أن يشير الشيخ إلى معنى ربما يكون غائبا في حياة كثير من المسلمين، وهو الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في آل بيته الأطهار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، والتعامل مع آل البيت والأدب معهم والعفو عنهم، وكذلك الصفح عن الإساءة إذا أساءوا، إلى غير ذلك من العوامل التي تؤدي إلى أداء هذا الحق المطلوب منا شرعا على الوجه الذي يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكرا لك محمود، شكرا لك، الله يعطيك العافية. معنا أيضا أبو علي من القصيم. السلام عليكم ورحمة الله. أخي أبو علي تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي. مساكم الله بالخير. نسيت منه وحياك الله. عندي سؤال يا شيخ. تفضل. ودي شيخ أتعرج على قضية الوفاء العملي، إذا الإنسان عمل صالحا وفاء بعد قبره، كيف الإنسان يأتيه رجل يعني أبيض، الموعظة المشهورة شيخ تعرجون عليها. أبو علي كرما فقط وتتمهل في العبارة من أجل يعني يوضح السؤال. الإنسان شيخ الآن إذا عمل صالحا طيب، كيف يكون وفاءه له بعد موته؟ يعني أيه واضح، عمل الصالح نعم والعمل السيء. نعم طيب، شكرا أبو علي. أرجوك، شكرا أبو علي، الله يحفظك. معنا أيضا عبد الرحمن سالم من جدة، تفضل أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حال الشيخ محمد؟ حياكم الله، تفضل. صالح كيف حالكم؟ حياكم الله شيخ عبد الرحمن، الله يبارك فيك إن شاء الله يا شيخ. جزاكم الله خير على هذا الموضوع المميز، جزا الله الشيخ صالح على هذا اللقاء الرائع. أنا عندي بس الشيخ بالنسبة للوفاء، هل يعني ما هي أعظم قصيدة وردت بالنسبة للجاهلية في موضوع الوفاء؟ بارك الله فيك الشيخنا الشيخ. وفيكم إن شاء الله، شكرا لك أخ عبد الرحمن. الشيخ صالح استأذنكم أن نقف مع هذه المداخلات ثم نعود إلى محاورنا. الشيخ حسين الثقفي وهو من المداخلين لهذه البرامج في يعني جميع برامج القناة، أشار إلى صور من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته خديجة، رأيت أن نعلق عليها أو نتركها إلى أن يأتي وقتها؟ ما مشكلة، الشيخ حسين جزاه الله خير، المداخلة كانت يعني أكثر من ممتازة، قائمة على سوقها يعني لا تحتاج إلى مزيد تعليق. وقد كفانا مؤونة الحديث عنها لكننا سنعرج في وقتها على حقائق بعضها يعني، لكنه يعني وفى وكفى على لغة العامة يعني. جميل. الأخ محمود الشيخ يشير إلى الوفاء للرسول صلى الله عليه وسلم ولآل البيت. نعم، الوفاء للنبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تجسد في قضية المقاطعة يعني. جميل. لكن نبه إلى مسألة قضية وهي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نبدأ بأمر بسيط كما قلت، الأمثال تحتاج إلى بساطة. لو أن إنسانا في دائرة حكومية ثم جاءه رجل يحمل ورقة فيها وصية لحامل الورقة. نعم. هذه الوصية نفرض أنها من أبيه أو من أمير البلدة أو من أستاذه أو ممن له حق عليه. على قدر محبة هذا الإداري لكاتب الورقة يكون الإكرام لهذا بلا شك. صحيح. فإذا رامه قرناءه في العمل زملاءه قال هذا وصى عليه أبوي، هذا مبتعث من الأمير، هذا صاحب فلان، وهذا حق نرتيب فيه، فكيف إذا كان الموصى عليهم موصى عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حق عظيم لا ينبغي لأحد أن يجحده ولا ينكره. قال عليه الصلاة والسلام: والله لن يؤمنوا حتى يحبوكم لإيمانكم وقرابتكم مني. هذا يقول للعباس لما جفاه بعض آل هاشم، بعض قريش جفوا بني هاشم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا. الشيخ صالح، انتقل إلى الوفاء ذوي الحقوق، وإن أذنتم لي كما هو معلوم أن الوالدين هم أولى الناس، لكن أستاذنكم في أن نبدأ بالوالد لتجربة شخصية. نتكلم عن الوفاء للوالدة كيف يكون في حال حياتها وأيضا في حال الممات بعد ذلك. الله يقول وهو أصدق القائلين: بالوالدين إحسان. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. فقرن الله حقه بحقهما، أو قرن حقهما بحقه جل وعلا. ليس لأحد منا على أحد أكثر من منة الوالدة على ولدها. صحيح. فإذا ذكرتم وفقكم الله عن تجربة شخصية وجهد الوالدة معكم، فهذا يعني أمر محمود ويعني يدل على وفاء في شخصكم، ويدل كذلك عموما على أن الوالدة أحق من أقام الإنسان الوفاء معها. نعم. أنا أسأل الله أن يجزي عني والدي خير الجزاء. نعم. الوالدان يملكان من الشفقة ويحملان من الخير لأبنائهم ما لا يمكن أن يدركه الأبناء إلا إذا أصبحوا آباء. ولذلك من ورث العقوق لوالديه والله لا يمكن أن ينجم عنه خير لغيرهما أبدا. ولهذا جعل الله جل وعلا على لسان نبيه أن العقوق مما يعجل به الأمر والعقوبة في الدنيا. والتاريخ فيه شواهد على من وفى مع والديه كيف أكرمهم الله، ومن عق كيف أهانهم الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعمر وللصحابة عن أويس القرني، يقول له عن أويس القرني يقول: سلوه أن يدعو لكم. ما الخصيصة التي في أويس؟ لم يكن صحابيا ولم يشهد بدرا ولا الحديبية ولم يبايع تحت الشجرة، لكن أويسا كان بارا بوالدته، فبره بوالدته ووفاؤه معها جعله مستجاب الدعوة، حتى يتبعه رجل في مقام عمر يطلب منه أن يدعو من أويس أن يدعو له. المقصود من هذا أن الوالد أحق الناس بالوفاء ثم الوالد. جميل. فلا شك أنه لا أحد يحب أن يكون أحد أحسن منه كما يقولون، إلا الوالد لا يمنع أن يكون ولده أفضل منه. المقصود من هذا أن الوالدين لهما حقهما العظيم، ولا حاجة للإطناب، لأنه من جهل هذا الأمر لا أظنه يعرف شيئا. فحقوق الوالدين والوفاء معهما من أعظم خصائص البر الدالة على كريم النفس. وأنت يعني الإنسان بالتجربة بالمعاشرة بالمعاصرة إذا رأى أحدا فيه جفاء عقوق لوالديه والله لا يأمنه على شيء. صحيح. لأن يقول لو كان فيه خير لكان خير لي والدي. نأخذ فاصل قصير ثم نواصل بإذن الله. مشاهدي الكرام، أخرج وإياكم سويا مع ضيفنا الكريم لمتابعة هذا الفاصل، ثم عودة لكم، انتظرونا بعد هذا الفاصل. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى بعد أن شاهدت وإياكم وضيفنا الكريم هذا الفاصل مع هذا البرنامج الرائع، كثيرا تستمتعون به. أيضا من سبل المتعة في الحياة أن نكون أوفياء مع من يحبنا ومع من نحب. شيخ صالح، أنتم أشرتم حفظكم الله إلى أن الحياة مراحل، هذه المراحل يمر على الإنسان شخصيات كثيرة. نعم. يكون لها تأثير كبير لسيما في الناحية التعليمية من بداية تعليمه إلى أن ينتهي. كل منا وكل من المشاهدين الكرام قد مر بتجارب كثيرة مع معلمه، هذا المعلم الشيخ ألا يستحق منا الوفاء؟ نعم. بالدعاء له بالتواصل معه أيضا بخدمته في شتى الطرق التي يمكن للإنسان أن يخدمه من خلالها. نعم. طبعا نتكلم عن المعلم وهذا أمر موروث، نعم. المعلم شخص ما مر علينا في أيام حياتنا أعاننا في الوصول إلى ما قد وصلنا إليه، هذا ممكن تقال. السلف رحمة الله تعالى عليهم ذكروا نماذج عظيمة. أبو حنيفة يقول، كان شيخه حماد، يقول: ما مددت قدمي تجاه بيت حماد وإن بيني وبينه 7 سكك إهلالا له، وقال: والله ما صليت صلاة منذ أن مات حماد إلا ودعوت له مع والدي برا بشيخه. هذه طريقة أيضا الإمام أحمد، الإمام أحمد مع الشافعي رحمه الله. هذه طريقة، وهي قضية إيش؟ الدعاء. جميل. في طرائق أخرى، وهذه يعني تكرها أو أتى بها سيبويه. سيبويه له كتابه المشهور، الكتاب. أخذ سيبويه من أكثر من أشد مشايخه وأعظمهم الخليل بن أحمد الفراهيدي. كان سيبويه يقول في كتابه الكتاب، يقول: قال وزعم، ولا يذكر فاعلا في بعض المواطن. إذا قال قال وزعم وجد بالاستقصاء أنه يقصد الخليل بن أحمد، فهو إجلالا له لا يذكر اسمه، يقول: زعم يونس، قال فلان، يذكر مشايخه الذين أخذ عنهم. لكنه إذا قال قال وذكر القول دون أن يذكر القائل، أو قال وزعم وذكر الزعم دون أن يذكر القائل، فإنما يقصد الخليل بن أحمد شيخه، وهذا من وفائه لشيخه. في الكتب المعاصرة وجدتها عند من؟ وجدتها عند الشيخ محمد المختار ابن محمد الأمين الشنقيطي، صاحب أضواء البيان، ابنه متع الله به، شيخ فاضل في الجامعة الإسلامية، أصولي معروف، أصولي يعني في علم الأصول. في كتبه ورسالة الدكتوراه التي حققها في الأصول، فيتعرض لمذكرة الشيخ الذي هو الشيخ محمد الأمين، يتعرض لمذكرة أبيه، فالعلاقة بينهما والد وولد. وفي النقطة الثانية يتعلق أنه مؤلف أخذ منه، يعني مؤلف كتاب أخذ منه. فالشيخ في كل كتاب لا يقول قال محمد الأمين، ولا يقول قال المؤلف، يقول قال الشيخ محمد الأمين. إذا ذكر أي مؤلف يذكره مباشرة، مثلا يقول قال ابن تيمية، قال ابن القيم، قال فلان، ذكر صاحب الكتاب كذا. لكن إذا ذكر والده يقول قال الشيخ، حتى بكتابة اسمه يقول محمد المختار ابن، ما يقول محمد الأمين، ابن الشيخ محمد الأمين. وهذه تجمع ما بين البر الشرعي المأمورون نحن به، وما بين الوفاء للوالد. وهذه طريقة مكافأة المعلم، وهذه لها طريقة. وقد قالوا عن أبناء الأمين المأمون أنهم قالوا: من علمني حرفا صرت له عبدا، وكان بارين بالمعلم. صور الوفاء للمعلم: ذكره، تمجيده في المحافل، مواصلته، زيارته، تقبيل رأسه إذا رأيناه بين الناس، حتى لو وصلنا نحن إلى مستوى أعلى منه، يعني إما بدرجة أكاديمية أو بشهرة أو بأمثال ذلك. ومن لم يكن خيرا له في معلمه لا خير له مع غيرهما. على أنه في الناس يدخل أحيانا الحسد، هذا الإنسان يطلب علما عند أحد ثم يتعلم، فيصيبه حسد على من علمه، لكن هذا لوم، نسأل الله العافية، يعني لا يقع إلا في القليل. من صور الوفاء أيضا الشيخ الوفاء مع الأصحاب، مع الإخوة، هذا اللي نستطيع أن نقول أستاذ الكريم، أن نضع لهم عنوان عام: ذوي العشرة. جميل. الذين نعاشرهم: الأصدقاء، الأصحاب، الزملاء، قرناء العمل، الجيران. تمام. كلهم يحتاجون إلى وفاء. إلى وفاء، بالذات من كان بيننا وبينهم مطعم. يقولون هذه لازم بها. نعم. موسى عليه السلام التقط التمرة، أما التقط التمرة جاء جبريل وجعلها في الجمرة، فكأن أصاب بيد موسى زي التشويه، فلنقل مثل التشويه. نعم. تشويه جزئي. فصار فرعون لا يريد أن يأكل مع من؟ مع موسى. مع موسى. فيقال إن الله حفظ موسى أن يأكل مع فرعون حتى لا تبقى ما بين موسى وفرعون حرمة، حرمة مؤاكلة، حتى لا تبقى ما بين موسى وفرعون حرمة، حرمة مؤاكلة، فيصبح بعد ذلك زوال ملك فرعون على يد موسى أمر لا غرابة فيه شرعا، ولا يتنافى مع خلق الوفاء الذي جعله الله جل وعلا في أنبيائه. ولهذا قال إبراهيم لما أضاف الملائكة، قال الله عنه: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. لأن إذا ما كان في مؤاكلة هذا قد يشبه بالغدر، قد يعني يعين على الغدر وما أمثال ذلك، لكن المؤاكلة تعين. نقول الأصدقاء، الخلطاء، الأصحاب، الجيران لهم حق الوفاء وتذكر أيام العشرة وتذكر تلك الأيام، والجنوح إلى أن نبرهم قدر الإمكان. لكن وسائل البر تختلف في بر ذوي العشرة والصحبة، ذكر الحميد، مواصلتهم، إعانتهم أيام أفراحهم، مواساتهم أيام حزنهم، تأخذ طرائق متعددة يعني في قضية ذوي، لكن نسميهم ذوي الحقوق. هذا ما يتعلق بذوي الحقوق الذين نهينا بهم قضية المعلم والزوجة من قبل والوالدين من قبل. جميل جدا. دعنا شيخنا يعني نخصص الحديث نوعا ما، أيضا أعود لأن الدنيا مراحل، وفي كل مرحلة الإنسان يعني كان الغير عليه يد بيضاء. نعم. هذه اللي تحتاج إلى وفاء وإلى وقف معنا. لكن أستاذنكم الشيخ قبل أن نتحدث عنها أن نستقبل هذه الاتصالات. نعم. معنا أخونا أبو عمار من الرياض. السلام عليكم ورحمة الله. أبو عمار تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. سعد الله مساك يا شيخ صالح. مساك الله بالنور، حياك الله أبو عمار. من الوفاء تقول لمن تحب إني أحبك. أحبك الله وأنا أحبك، بل العائلة عندي أكبرهم ابن عمره 14 سنة وأصغرهم ابن عمره 3 سنوات، كلهم يحبونك في الله يا شيخ. أحبك الله. ولم يتوقف هذا الأمر على هذا، بل أن نحضر درسك اللي في مسجد عثمان ابن عفان حقيقة يا شيخ، وفجأنا البارح أنه درسك الغي وجل حقيقة يا شيخ. نعم أبو عمار، هذا وفاء منك لشيخك، إذا لكم مداخلة حول الموضوع. بس أنا حبيت أشكر الشيخ وأذكر له هذا الموقف ومحبة في الشيخ، وأطلب طلب بسيط يا شيخ صالح. تفضل تفضل. أن تدعو لنا أن يمن الله علي وعلى آلته نسكن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب شكرا لك أبو عمار، يعطيك العافية. معنا أيضا أخونا يزيد التميمي. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا حياكم. السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام. نسلم على شيخنا وحبيبنا الشيخ صالح نواد مغام، إن شاء الله يحفظه. حياك الشيخ. أداء الأمانة أعظم الوفاء، وأعظم أمانة هي استدعى الله عباده، حيث قال سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ثم يعني أعظم أمانة يجب على العبد أداءها لله سبحانه وتعالى. طيب. ثم الوقفة الثانية، بعض الناس الشيخ يصاحب أخا له ويكون وفيا له، لا يفشي سره ويبذل له نفسه وماله ووقته وينسى نصحه ويغفل أن هذا من الوفاء، فيجد يرافقه بضع سنين ولا يفكر في تنبيهه على بعض المنكرات التي استمرأها أو الأخطاء التي يقع فيها. طيب طيب. النصح للأحبة من حق من أعظم يعني من أعظم الوفاء. وإن سمحت لنا بسؤال بسيط أشغلنا هذا اليوم ونريد له جواب، إن سمحت لنا خارج الموضوع. تفضل. يا شيخ الله يحفظك، مررت بآية السجدة خلفي جماعة، فخشيت صلاة سرية، فخشيت أن أسجد ويحدث خلل عند الجماعة، فركعت وما سجدت في آية السجدة في ذلك بأس. طيب أجيبك إن شاء الله. الله يعافيك. تسمع الإجابة أخي زيد، وأشكر لك اتصالك ومداخلتك معنا. معنا أيضا من دبي محمد الخاطر. السلام عليكم. الخاطر عفوا. تفضل. السلام ورحمة الله. كيف حالك دكتور؟ أهلا ورحمة الله. الله يحييك. فعلمت دكتور، أنا كانت عندي والدتي أم بارة بأبنائها، وصراحة ربنا أحسن تربية على الإسلام وعلى الصلاح وعلى الرشاد، ونحن يعني الحمد لله إن شاء الله نكون وفيين معها من حيث الصدقات ومن حيث يعني الدعاء لها أو أنزورها في قبرها كل جمعة وكذا، ولكن أحس نفسي ما زلت مقصر في أن يعني ودي أسوي شيء إنه يكون يعني هي موجودة الآن، يعني أحس إن بار بها أكثر من الأشياء المعتادة اللي هي الاستغفار والدعاء لها وزيارة قبرها والصدقات وأن نبنيها مثلا يعني حفر البئر أو شيء. هي متوفية طبعا. رحمة الله عليها. أبشر أبشر. طيب شكرا. السؤال الثاني دكتور، بعد كان أخوي هي في وقت وليس بالعاق يعني ما أقدر أسميها، ولكن كان يكاد يكون يعني مؤذي لها نوعا ما. نعم. إذا فيك أجينا أن كان في سن مراهقة وكذا، وهذا كان يتعب لها شوي يعني من ناحية يعني نعم. فيها الاهتمام اللي هي كانت تستحقه كأم. نعم. طيب. فكانت تدعي عليه في أمها، وكانت بعض الأحيان في وقت تكون عصبة كذي يعني تدعي عليها، فهو حاس إنه مثلا بعد ما توفت وهذا إنه ما كان بار بها، فالحين يبدي يكفر عن الخطأ اللي مثلا ارتكبه في حياته. نعم. بحيث إنه عبد طيب تسمع الإجابة إن شاء الله يكون محمد. بار بها يعني. شكرا لك محمد، يعطيك العافية. معنا أيضا أخونا عابد من الكويت. السلام عليكم ورحمة الله. أخو عابد تفضل. الخط راح. طيب نرجع لاتصالات الشيخ الدكتور الشيخ صالح. أخونا أبو عمار يعني أشكر الأخ أبو عمار، أسأل الله جل وعلا أن يبارك له وفي زوجته وفي أهله وفي أبنائه وبناته، وأن يحقق لهم مرادهم وأن يوفقهم للخير أكثر مما يأملون، ويدفع عنهم من السوء أكثر مما يحذرون. جميل. وهذه دعوة علانية، وأنا يعني أحب أنبه إلى قضية يعني أنا أشكر لبعض الفضلاء حسن ظنهم به في قضية الدعاء، لكنني يعني أرجو أن يعني أن لا يحملني الناس فوق ما أطيق في هذه القضية. يزيد التميمي يسأل عن الأمانة، هذه سنرجئها في آخر الموضوع. أما قضية النصح فهو صادق فيما قال إن من الوفاء أن يكون النصح لغيرنا. أما قضية السجدة فخيرا فعلت، لا يستحب أن يسجد الإنسان إذا صلى إماما والصلاة سرية حتى لا يلبس على الناس، اللهم إلا إذا كان يثق في أن من وراءه طلبة علم قد يفقهون ذلك، لكن عند العوام إذا صلى فالأفضل تركها. هذا بالنسبة للشيخ يزيد. بالنسبة للشيخ محمد من دبي، أولا حياك الله وحيا الله أهل دبي. أما قضية ما يجب عليك فقد حصره النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الاستغفار، وهو أعظم شيء أن تقول اللهم اغفر لها وارحمها وتدعو لها بما يناسب حالها في قبرها، هذا واحد. الأمر الثاني الحج أو الاعتمار عنها، وهذا إجماعا لا أعلم فيه خلاف أنه يصل. والأمر الثالث وهو كذلك لا أعلم فيه خلافا قضية الصدقة، تكثر من الصدقة عنها، فهذه من وسائل برها. كذلك تنظر في صواحباتها وتبرهم وتقوم بالسؤال عنهم كما كانت تفعل. وأي أمر غلب على ظنك أن والدتك ستفرح فيه لو كانت حية تصنعه بعد وفاتها، جميل، مما لا يتعارض مع كونها ميتة. أما بالنسبة لأخيك فالله جل وعلا يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالتوبة بابها مفتوح، وقد فعل خطأ عظيما فيما سلف حسب ما ذكرت، لكن باب التوبة مفتوح. ومن وسائل التكفير أن يفعل ما أرشدناك إلى فعله، لكن الحق في عنده أكثر منك لما كان من تفريط منه أيام حياتها. جميل، وهذا كلام الله الموفق والمسدد لكل خير. وهذا كلام ينطبق أيضا بالنسبة للآباء. بالنسبة للآباء أعود إلى محور الذي طرحته عليكم قبل الاتصالات، وهو الشيخ ما يتعلق بالوفاء لذوي الأيادي البيضاء عليهم في حياتهم. طبعا هذا هو قد يكون عنصر الوفاء الأول. لماذا؟ لأن الزوجة الوالد عندما يكرمنا لأنها والدنا، صحيح، والوالدة عندما تكرمنا لأنها والدتنا، والزوجة لأنها زوجتنا، والصديق لأنه صديق. لكن إذا كانت اليد من شخص ليس بيننا وبينه قرابة، أو بتعبير أصح ليس بيننا وبينه ما يدفعه لأن يكون له يد علينا، هذا الذي يتأكد الوفاء معه، لأنه بتعبير العامة صاحب يد أولى. وما صاحب ما هو صاحب يد أولى هذا أمر يعني يستحسن أن نكافئه، لأن من الذي يضع القلادة العظيمة في عنقك ويسترقك معروفا هو من ليس لك عنده حق. ثم ابتدأ بهذا المعروف، شخص مثلا سمع أن فلان انكسر في تجارته فأتاه وليس بينه وبينه صلة، فأعطاه مالا أو أقامه أو أقال عثرته، هذا له حق. طالب علم جاء شيخ تبناه يعلمه يأخذه يعطيه يفقهه وهو ليس طالبا رسميا في مدرسة أو في جامعة عنده، فهذا كله يدل على فضله وعلى إحسانه له، هذا ازداد قضية المكافأة في المعروف. هؤلاء هم أصحاب الأيدي. كذلك على العاقل أن يعرف أين يضع معروفه، وكما قلنا كما قال المتنبي وضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى، وما قتل الأحرار كالعفو عنهم ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. لكن ينبغي أن يفرق الإنسان في الوفاء وفي المعروف. المعروف إذا أردت أن تفعله فافعله في أي أحد، لا يذهب العرف بين الله والناس. أما ما يرجى وفاءه ترجو تصطنعه، شخص تصطنعه لأيامك، لابد أن تختار أناسا أحرارا شرفاء قادرون على أن يعرفوا قدرك إذا مكن الله جل وعلا له. لا يكون كما قال الأول وعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده رماي. جميل جدا يا شيخ، لعلكم لاحظتم ويلاحظ المشاهد الكريم أن هذه المحاور كما كانت بيني وبين قبل اللقاء يعني نعم اندرجت على أنها بما هو شائع بين الناس، الوفاء للوالدة للوالد للزوجين. هناك عنصر مهم أنا وأنتم قصدتم ذلك أن يؤخر إلى آخر الحلقة لأهميته، وهو الوفاء مع الله عز وجل. البعض قد يستغرب من المحور يقول كيف أكون وفيا مع الله عز وجل. هذا الله جل وعلا يقول وهو أصدق القائلين وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. الإنسان إذا كأعظم الأدب ما كان الأدب مع الله، وأعظم الوفاء ما كان مع الله. وقد جاء في الآثار أن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. جاء في الآثار أن الله جل وعلا هذا العهد ألقمه الحجر كتبه وألقمه الحجر فلهذا ورد في حديث عبد الله بن السائب وإن كان الحديث في سنده ضعف لكن أهل العلم على العمل به كما حرره ابن قدامة في المغني وغيره أن الإنسان إذا طاف بالبيت يقول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك. والذي قاله الأخ يزيد الله يقول إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لا يحمل الإنسان فوق ثقل في ظهره ثقلا أعظم من أنه أنيط به عبادة الله تبارك وتعالى. والله قال عن أهل الحسرة أنهم يقولون يا أسف على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. فمن أدى الشرع على الوجه الأكمل والنحو الأتم كان قد عرف الوفاء مع ربه تبارك وتعالى الذي وجده من العدم ورباه بالنعم وأكرمه بما أكرمه به وتعبده بأن يعبده وحده دون سواه. قال الله جل وعلا مثنيا على خليله إبراهيم وإبراهيم الذي وفى قال قبلها وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قام بهن على الوجه الأكمل والنحو الأتم. قال أحد الفضلاء في مداخلاته قضية العمل الصالح الإنسان قلب يعتقد وجوارح تعمل على ذلك الاعتقاد فإذا خلي بين الإنسان وبين قبره جاء الذين أودعوه القبر فحلوا عنه أربطة الكفن فإذا حلت أربطة الكفن ووضع التراب على ذلك القبر رأى الإنسان بعد أن يسأله الملكان يرى عمله فإن كان ذلك العمل عملا صالحا رأوه في هيئة حسنة يبشره برحمة من الله ورضوان وإن كان غير ذلك عياذا بالله رأوه في هيئة سيئة يبشره بعذاب من الله جل وعلا وخذلان. ثم إن تلك الجوارح تقوم بين يدي الله فإذا قال أهل الإشراك في يوم القيامة والله ربنا ما كنا مشركين فيقسمون بالله في ذلك الموطن أنهم ما كانوا أهل إشراك هنا يختم الله على ألسنتهم هذا السبب ولأنهم يقولون كما قال صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم أن الرجل منهم يقول يا ربي لا أقبل شاهدا على نفسي إلا من نفسي فإذا قال كذلك ختم على ألسنته. تلك الجوارح كانت تعينه في الدنيا على معصية الله فإذا رأت جلال الموقف وهيبة الوقوف بين يدي رب العالمين جل جلاله أول من يتنكر له ويتخلى عنه جوارحه فتنطق جوارحه بما كانت تعمل. قال الله جل وعلا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقد اختلف العلماء في السبب الذي من أجله ختم على تلك الأفواه فقيل السبب الأول الذي ذكرناه أنهم يقولون والله ربنا ما كنا مشركين وقيل إن شهادة من لا ينطق أعظم شهادة مما ينطق وهو اللسان. وأيا كان تعليل العلماء لذلك السبب فإن ذلك كله يدل على أن المرأة لا ينبغي عليه أن يحسن في الوفاء مع أحد كوفائه مع ربه تبارك وتعالى. الله خلق الخلق وهو غني عنهم وفي الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فالله جل وعلا يتحرر من هذا الحديث القدسي أنه غني عن طاعة الطائعين ولا تضره جل وعلا معصية العاصين. فأعظم ما يقوم به العبد الوفاء لربه. كيف يكون الوفاء؟ أن يمتلئ القلب محبة لله جل وعلا وإجلالا وتعظيما له وإذعانا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله محبة الله جل وعلا. ثم الطمع في رحمته وهذا من حسن الظن برب العالمين جل جلاله. ثم الخوف من عقابه تبارك وتعالى. قال الله عن الصالحين من عباده تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ذكر صنيعهم ثم ذكر مآلهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم محبة نبينا صلى الله عليه وسلم والشهادة بأنه رسول حق أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وقام بواجب بالدين على أكمل وجه، وشهد له أصحابه وستشهد له أمته عليه الصلاة والسلام أنه أدى الأمر على أكمل وجه، محبته والتأسي بخلقه والاعتداء بسيرته والاستنارة بما كان عليه عليه الصلاة والسلام من خلق جم وهدي قويم. ثم بعد ذلك تأتي الأعمال ترجمان لتلك المعتقدات، ومن صلح قلبه صلحت جوارحه واستقامت الغدو والرواح إلى المساجد وحضور الجمع والجماعات وفاء لأمر الله تبارك وتعالى وتلبية لندائه الذي شرعه لعباده، حي على الصلاة حي على الفلاح، صيام الهواجر والتقرب إلى الله جل وعلا بتلك ذلك الصيام سواء في رمضان وهو فرض أو في غيره من النوافل، الحج والعمرة، أداء زكاة المال، بر الوالدين، القيام بحقوق الجيران، كثرة ذكره تبارك وتعالى والتسبيح بحمده، وغاية كل تلك الشريعة السمحاء وما أنزله الله على رسوله من كتاب أو ما جاءت به السنة الصريحة، الأداء بها كل ذلك من الوفاء لرب العالمين. والإنسان في سيره إلى الله يعلم أنه لا بد فيه في عمله من التقصير، كلنا خطأ، كلنا ذو تقصير، لا ندعي كمالا بل نرجوه، ولا ونقول كما قال الصلحاء من قبلنا: اللهم لسنا براء فنعتذر ولا أقوياء فننتصر، ولكن لا حول ولا قوة إلا بك. نسأل الله أن يعين، نسأل الله في قلوبنا في خلواتنا في سرائرنا أن يعيننا على أنفسنا وأن يعيننا على أن نبلغ أن نقوم بحقه على الوجه الأكمل والنحو الأتم. وهذا كله يندرج جملة في الوفاء لله، أخرته لأنه من الصعب أن يتحدث الإنسان بعد الحديث عن الله عن أحد من الغير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الشيخ صالح، أجد في نفسي حرجا أن أنهي هذه الحلقة مع هذا الكلام الجميل، لكن أنوب عن جميع المشاهدين فأشكركم على إبداعكم في هذه الحلقة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك والمشاهد الكريم من أهل الوفاء بإذن الله. إذا لكم من كلمة تختمون بها اللقاء. وقد يرتقب الإخوة الفضلاء موضوع الحلقة القادمة، لكنني أعتذر، يعني لم أزور، زور هذه كلمة عمر، نعم، في أيام السقيفة لم أزور موضوعا بعينه، لكن سيأتي إن شاء الله ويعلن في المنتدى بإذن الله. مشاهدي الكرام، كنت وإياكم بصحبة فضيلة شيخنا صالح بن عواد المغامسي طيلة فترة هذه الحلقة، كان حديثنا عن الوفاء. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قاله وما قدمه في موازين حسناته. أشكركم على طيب متابعتكم، وتقبلوا تحية عاطرة من فريق العمل معي في الاستوديو بقيادة مخرجنا المتألق الأستاذ وليد الطيب. لقاؤنا يتجدد في الشهر القادم مع موضوع جديد يحدد بإذن الله على المنتدى. إلى ذلك الحين وفي كل حين ابقوا في حفظ الله ورعايته، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب ربي.